دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في حلقات برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، ونشكر له تفضله باستضافتنا في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن مفهوم الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه، تحدثنا وإن كان الحديث سريعا، ووعدنا المستمع الكريم أن نكمل الحديث في هذه الحلقة عن هذه الأمور، غير أني أرى أن نتوقف قليلا للحديث عن أثر الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأثر الإيمان بالملائكة، وأثر الإيمان بالكتب في عقيدة هذا المسلم. ماذا يجني المسلم عندما يكون إيمانه صادقا بالله، صادقا بملائكته، إيمانا صادقا بهذه الكتب؟ بارك الله فيكم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أصحابه أجمعين. مما لا شك فيه، ما أوجب الله الإيمان وجعل له هذه الأركان إلا ليحصل الأثر، وليوجد الأثر. وهذه الآثار لأركان الإيمان التي سمعناها والتي سنسمعها إن شاء الله هي سعادة الإنسان، وهي التي خلق من أجلها، خلق من أجلها. فأثر الإيمان بالله وثمرته هو خلاصة ما نتكلم به مهما تكلم المتكلمون. جمعها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله، جمعها بقوله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلهذا يقول العلماء أصول الدين منها معرفة الطريق، ومعرفة الطريق مش من أجل، من أجل سلوكه، من أجل سلوكه والعمل فيما عرفته. أما أن تعرف الطريق ثم تحيد عنه فقد تأثره. فأجل ثمرة للإيمان بالله هو هذا التصوير البديع، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا التصوير يمنعك عن الإقدام على معصية الله، يمنعك عن لا تحجم عن القيام بطاعة الله، لا تحجم عن القيام بطاعة الله حينما يراودك الشيطان ونفسك، لأنك تتذكر عظمة الله، تتذكر جزاءه من خير ما خير وإن شر ما شر، تتذكر قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما أعظمها من آية التي أعلمتنا بعلم الله، وأعلمتنا بآثار العلم بالله علما حقيقي، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. فإذا آمنت بالله وأنه يراك، أتظن هذه الرؤية لا أثر لها؟ وهل أثرها لا يرتب على نتائج من قبلك؟ فلا بد لهذه الرؤية وهذا العلم الشامل ما منه سبحانه وتعالى بخلقه أن آثاره ستحصل لك في الدنيا والآخرة. ولو تمادينا في هذا الموضوع لما خلت آية مما تدل عليه. ثم ظاهر يا سماحة الشيخ أيضا ظاهر هذا في بحمد الله تبارك وتعالى في انشراح صدر المؤمن في راحته النفسية في هذه الحياة، بينما نرى تخبطا عجيبا ممن لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، تضيق عليه الحياة هذا حتى كأنها مع وسعها مع ما يملك من الأموال كأنه يعيش كما يقال في الأمثال في خرم إبرة، بينما المؤمن الدنيا معه فسيحة لأنه يعيش بروحانية عجيبة مع الله، فيكفي أن ينشرح صدره. ما أشرت إليه هو نقطة من بحر من آثار الإيمان بالله. وما أشرت إليه جاء منصوص أيضا في القرآن بارك الله فيك، كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا من آثار الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، هذا من أوضح الآثار. ومن ما جاء من آثار الإيمان ليشمل الدنيا والآخرة الأمن، فيأمن في الدنيا على نفسه وماله بإذن الله، وإن أصابه شيء في ذلك فهو تكفير لحسناته، ويأمن في الآخرة عن النار. قال تعالى الذين آمنوا، آمنوا بالله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وفسر العلماء هذا الظلم الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأي أثر أوضح من هذا الأثر وهو قوله أولئك لهم الأمن. وهذا الأمن قسم العلماء إلى قسمين، أمن مطلق وأمن مقيد. فالأمن المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة، ولا الأمن لا يحصل له في الدنيا والآخرة. الأمن المقيد الذي يأمن به إذا سلم من الشرك، فإذا سلم من الشرك فقد عرف الله أنه أغنى الشركاء فلم يشرك به شيء، فأمن من النار، من الخلود في النار. وإن سلم من المعاصي فقد تحصل على الأمن المطلق، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن الثمرات هذا الاهتداء الذي ضمنه الله للمؤمن، للمؤمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وهي الجنة، وحسن مآب نعم المرجع والموطن، وهي منيت المؤمن وغايته. كيف ننظر؟ اقرأ أي آية. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تجدها كلها في أثر الإيمان. الله كما تفضلت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني الذي لم يؤمن لقي ضنك المعيشة في الدنيا والآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يعني هذا أثر عدم الإيمان، أتتك آياتنا فنسيتها. فمجيئه الآيات ومجيئه المواعظ ومجيئه النذر وتناسى عنها صار الأثر عليه أنه ينسى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن. ومن آثاره ما قد يعجل له في الدنيا من سعة الرزق، من سعة العيش، من الطمأنينة، من القلق، من العافية، ومن التيسير له أثر ليست هي محصورة، لكن هذه فيها إشارة كما لفت نظري لها جزيتها خيرا. هذا أثر الإيمان، شيء من أثر الإيمان، شيء من أثر الإيمان. ولهذا نوه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين تسموا في الظاهر باسم الإسلام ولكنهم فقدوا الإيمان في الباطن، فما أثر ذلك؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فأي مظهر أوضح من هذا المظهر، وأي أثر أوضح من هذا الأثر على من فقد الإيمان في قلبه، كما قال تعالى في الآية الأخرى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وإذا ما أنزل السورة فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فيها هذه الآيات اتضح لنا أثر الإيمان الحقيقي ظاهرا وباطنا، وأثر الإيمان في الظاهر والاستسلام في الظاهر، وعدم الإيمان في الباطن. فدل على أن عدم الإيمان في الباطن لا ينفع ولو أظهره على جوارحه، أظهر الاستسلام على جوارحه، وأن الأساس هو الإيمان بالله. ولله المثل الأعلى في هذه الدنيا، لو خاف الإنسان من إنسان آخر حاول بكل وسيلة أن يتقي شره. فإذا كان هذا مظهر في الأمور الدنيوية وفي مع خلق من خلق الله، فما بالك مع العلي القدير القدير خالق الدنيا والآخرة والذي أوجد الإنسان. فلهذا لو تعتبر يعني تتلو أي آية من القرآن بمعاني نظر وجدت ذلك بارزا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. النفس الرحيم والصفة جاءت لمن؟ جاءت من أثر الإيمان الذين آمنوا. ولو كانت مثل الرحيم ما جاءت الرحيم، الرحمن عامة في الدنيا والآخرة، الرحيم خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فمن أثر الإيمان رحمة سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الاستطراد في هذا لا يتناهى، وإنما المقصود هو التنبيه. وأختمها بقول الله تعالى بوصف الذين آمنوا في الظاهر أو أسلموا في الظاهر والباطن جحدوا الإيمان، بقول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اللهم نسأل الله السلام. هذا الأثر العكس الطبع على القلوب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. إلى الآيات لا تكاد تخلو سورة من بيان أثر عدم الإيمان من بيان أثر عدم الإيمان. نعم أحسنت شيخ. إذن هذا أثر واضح وبين. نعم. والاستطراد فيه أيضا يطول. نعم. غير أننا أردنا أن نوصل الفكرة إلى المستمع الكريم، لأنها نعمة. نعم. من نعم الله عز وجل أن يجد المسلم في نفسه أثرا لهذا الإيمان. ثم إن ظهور أثر الإيمان دليل على صحة مسيرة فيما يظهر. نعم. إن ظهور أثر هذا الإيمان على نفس المؤمن دليل على صحة مسيره في طريق هذا الإيمان. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فحلاوة الإيمان هي أثر من آثار هذا العمل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. فأثر الإيمان دليل إن شاء الله على صحة مسير هذا المؤمن، كذا يا شيخ؟ هذا كما تفضلت، لكنه علامة. نعم. علامة على الإيمان أن يجد هذه الأمور وهذه الصفات في قلبه. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني كأنك تقول ما هي العلامات التي يعرف بها الإنسان نفسه. نعم. بأنه مؤمن حقا. فنقول مثل ما تفضلت هذا الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله. فدل على أن الإيمان له حلاوة في القلب. نعم. وله ظاهر. نعم. وله ظاهر. فالحلاوة المستقرة في القلب آثارها عليه وعلاماتها له، يختبر نفسه، يختبر الإنسان نفسه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. فما لها من علامة. أنت جرب نفسك، اختبر نفسك، اختبر نفسك. إذا وجدت هذه العلامة اشكر ربك وتوجه إليه وازدد إيمانا. العلامة الثانية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما يحب المرأة لا يحبه وأن يحب إلا المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، يعني ما أحبه إلا من أجل أنه مؤمن بالله. نعم. فدل هذا على رسوخ الإيمان حيث تمكن قلبه من محبة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر والنفاق، لأن إذا أحب المرأة لا يحبه إلا لله بالطبع أبغض الكفر والكافرين وأبغض النفاق والمنافقين، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فإذا وجد هذه المسألة المسائل الثلاث ثبتت عنده علامة الإيمان، فعليه أن يشكر الله وأن يثني عليه وأن يسأله الثبات. اللهم نسأل الله لنا ولكم وللإخوة المستمعين والمسلمين جميعا الثبات على دينه، وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمه وآلائه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. الشيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب، ونسأل الله تعالى يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.